والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلم كل ما تمن علي إسلامكم Thank you. وجعلنا ما تنفق الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا ذا وذكرى لكل عبد إلى ربك رجعا. ذاك الله العظيم. الفاتحة.